الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فما زلنا مع باب الفعل وهو أول المرفوعات، وقد بدأنا في مسألة من مسائله وهي تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه، أو يمكن أن نقول مسألة التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول. فمن أحكام الفاعل أن المفعول قد يتقدم عليه، فلا يلزم للمفعول أن يتأخر دائما، بل قد يتقدم المفعول على الفاعل، قد يتقدم المفعول على الفاعل جوازاً أحياناً ووجوباً أحياناً، وقد يمتنع تقديمه. فلذلك هناك ثلاث حالات: تقديم الفاعل وجوباً، وتقديم المفعول وجوباً، وتقديم المفعول جوازاً. نعم، هذه ثلاث حالات لمسألة التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول: تقديم الفاعل وجوبا أحيانا يتقدم الفاعل وجوبا، وتقديم المفعول وجوبا أحيانا يجب أن يتقدم المفعول، والتقديم جوازا. فمتى يكون كل حالة من هذه الحالات؟ نبدأ في التفصيل. الحالة الأولى: تقديم الفاعل وجوبا. نعم، قد يتقدم الفاعل على المفعول وجوبا. طيب متى؟ قالوا في ثلاث حالات: يتقدم الفاعل وجوبا على المفعول في ثلاث حالات، وهذه الحالات كالآتي: الحالة الأولى قالوا إذا كان الفاعل ضميراً متصل. نعم، إذا كان الفاعل ضميراً متصل، كمثل كتبت الدرس، كتبته، ضربت زيداً، ضربته. إذا كان الفاعل ضميراً متصلاً فلا مفر من تقديمه، يجب أن يتقدم، أليس كذلك؟ بلى. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الفاعل محصورا في المفعول، أن يكون الفاعل محصورا في المفعول. ما المقصود بهذا؟ ما معنى محصورا؟ هناك شيء اسمه الحصر. ما معناه؟ معناه أن تجعل شيئا مختصا بشيء لا يخرج عنه. الحصر معناه أن تجعل شيئاً مختصاً بشيء آخر لا يخرج عنه. مثال: نقول ما درس زيد إلا النحو، فزيد لم يخرج في الدراسة عن النحو، لم يخرج إلى الصرف، لم يخرج إلى البلاغة، لم يخرج إلى هذا. طب أن تجعل شيئا مختصا بشيء لا يخرج عنه. ما درس زيد إلا النحو، ما حفظ محمد إلا البقرة، يعني لم يحفظ سورة أخرى، حفظه محصور في لم يحفظ النساء أو غير ذلك. فإذا قلت لك ما درس زيد إلا النحو، ما يعرف زيد؟ فاعل والنحو. طيب من حيث المعنى ماذا تفهم؟ نفهم أن الفاعل محصور في المفعول، أليس كذلك؟ خلاص يجب أن يتقدم. إذا قصدت أو أردت أن تبين أن الفاعل محصور، انظر إلى يدي، إذا أردت أن تبين أن الفاعل محصور في المفعول وجب أن تقدم الفاعل. لماذا؟ قالوا لأنك لو قدمت المفعول فسيكون للجملة معنى آخر، العكس لو أنك قلت ما درس النحو إلا زيد، هذا له معنى دراسة النحو محصورة في من؟ هنا حصر المفعول في الفاعل، هذا شيء آخر، أنت لا تقصد هذا، أنت تريد أن تجعل زيدا في النحو، فإذا وجب أن تقول ما درس زيد إلا واضح منه، لأنك لو قدمت المفعول فقلت ما درس النحو إلا زيد فأنت فعلت العكس، جعلت النحو خاصا بمن؟ بزيد، وأنا لا أريد هذا، أنا أريد أن أجعل زيدا خاصا بالنحو، لم يدرس غير النحو، فأقول ما درس زيد إلا النحو وجوبا، مفهوم يا إخوان؟ واضح؟ وهذه السيرة دائما تأتي بما وإلى؟ ليس بلازم، المهم بأي طريقة من طرق القصر، كمثل أيضا إنما، أقول إنما درس زيد النحو، فأنت لو قلت إنما درس النحو زيد اختلف المعنى، تمام؟ هذا الباب يدرس في أو نأخذه في المبتدا والخبر أيضا، ليس درسا، هو مسألة، هي مسألة كما ترد في الفاعل والمفعول ترد أيضا في المبتدا ونفس الشيء. ما زيد إلا مدرس، ما مدرس إلا نفس الشيء، نفس الشيء، تمام؟ طيب هذه المسألة الثانية التي يجب فيها تقديم الفاعل وتأخير المفعول. المسألة الثالثة ماذا؟ لا فقط كنت يعني فيه لو فيه تشابه، تشابه في اشتباه، لا في مسألة ثالثة اشتباه بين الفاعل والمفعول. تقصد يعني أنت تساعدني يعني على الشرح يعني لا بأس، نعم نعم هذه هي. أنا ما فهمت ما قصدك. المسألة الثالثة التي يجب فيها تقديم الفاعل وتأخير المفعول، قالوا أن يحصل لبس إذا تقدم المفعول، قالوا يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا حصل لبس بتقديم المفعول، يعني من حالات تقديم الفاعل وجوبا وتأخير المفعول أن يحصل لبس لو تقدم المفعول. كيف؟ طبعا معنى الفاعل مختلف عن معنى المفعول، الفاعل قام بالفعل والمفعول وقع عليه الفعل، فإذا قلنا ضرب زيد سعيدا الفاعل زيد والمفعول، وإذا قلنا ضرب سعيدا زيد سعيدا مفعول، واضح؟ هل التبس؟ لا. هل اختلط؟ فلا تدري من فاعل ومن مفعول؟ لا أنا أعرف جيد. طيب إذا قلت ضرب زيد عيسى، واضح أيضا زيد مرفوع، إذن عيسى مفعول. صحيح. وإذا قلت ضرب زيدا عيسى، زيدا منصوب، إذن عيسى واضح أيضا. جيد. طب إذا قلت ضرب موسى عيسى، هنا المشكلة. لا نستطيع أن نقدم كما فعلنا قبل ذلك، لم يظهر المعنى. قبل ذلك كانت هناك حركات ظاهرة في في في في فيهما أو في واحد. ضرب زيد سعيدا، ضرب سعيدا زيد، الحركات ظاهرة فيهما. ضرب زيد موسى، ضرب زيدا موسى، الحركات ظاهرة في واحد على الأقل، الحركة الظاهرة ولو كانت في واحد تدل. صحيح أم لا؟ لكن إذا كانت الحركة مقدرة في الفاعل والمفعول، فقلنا ضرب موسى عيسى، فهل يصلح أن تقدم المفعول؟ هل يصلح أن تقول ضرب عيسى موسى وأنت تقصد أن عيسى هذا مفعول مقدم؟ يصلح؟ لن يفهم المخاطب ذلك. هل أنت تكلم نفسك أم تكلم غيرك؟ لو كنت تكلم نفسك فأنت تعرف ما تريد، قدم وآخر كما تشاء. صحيح أم لا؟ لو أنني أكلم نفسي فأنا أعرف الفاعل وال أقول ضرب موسى عيسى وأنا أقصد أن موسى مفعول مقدم، لا مشكلة. لكن للأسف نحن لا نكلم أنفسنا، نحن نكلم الآخرين، فلا بد أن نكلمهم بما يفهمون، أليس كذلك؟ فلذلك قالوا يجب أن تقدم الفاعل وأن تؤخر المفعول، لأن هذا هو الأصل، والذهن يذهب دائما إلى الأصل. فإنك لو قدمت المفعول فلن يعلم، لأنك خرجت عن الأصل دون أن تعطي المخاطب إشارة. خرجت عن الأصل يعني جئت بالمفعول أولا دون أن تعطي للمخاطب دليلا كيف يفهم أنك تقصد أن هذا مفعول وأن هذا فاعل. فهمت المسألة؟ عندك سؤال؟ أنا سؤالي هنا في النص بدون حركات، كيف سنفرق بين الفاعل والمفعول به؟ إذا كان مفعول به وأخذ الألف واللام، الألف بالتنوين بالفتح، وأخذ الألف ممكن نفرقه، ولكن يعني إذا قلنا مثلا ضرب سعيد أحمد مثلا، نعم ضرب سعيد أحمد بدون حركات، بدون حركات كيف سنفرق في هذه الحالة؟ أو من السياق، من المقام، المقام بمعنى يعني الموضوع القصة، أو من سياق الكلام. تمام، ممكن من المقام يعني من الحال، رأينا أحمد الدم ينزل من وجهه، هذا واضح. تمام، أو من السياق إذا كان هناك دليل. طب إذا لم نجد وكان الكتاب مجردا، قالوا إذن يلزم الضبط. يلزم ماذا؟ طبعا لابد أن تضع حركة. قالوا ما يشكل يجب أن يشكل. ما يشكل يجب أن يشكل. ما يسبب لبسا يجب أن تضع له الحركة. وأما إذا لم يسبب لبسا فلا، ليس بلازم، ليس واجبا أن تضع ماذا؟ أن تضع الحركات. واضح الكلام؟ إذا وجدنا مكتوبا ضرب زيد سعيدا، هذا واضح، يعني الألف تدل على أن سعيدا منصوب. لكن ضرب زيد أحمد، ضرب زيد فاطمة، خلاص نضع زيد تنوين هكذا بالضبط حتى يعلم أنه ماذا. فلذلك قالوا ما يشكل يجب أن. وانظر هذه العبارة نفسها مثال للقاعدة، بين يشكل ويشكل أيضا إشكال، فلو لم تضع الحركة لأشكل. صحيح أم لا؟ يشكل، هي على كل حال يا شين كاف لا، لكن بدون حركات لا ندري يشكل يشكل يشكل يشكل يا، فيقع تقع في ماذا؟ في لبس. فلذلك هي مثال للقاعدة. تمام؟ تفهمون المقصود؟ جيد. فهذه الحالة الثالثة قالوا يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان تقديم المفعول يسبب لبسا، يعني يجعل المفعول يختلط بالفاعل فلا يدرى الفاعل من طيب متى يحصل اللبس؟ قالوا يحصل اللبس في الإعراب المقدر، في الإعراب المقدر أو المحلي، يحصل اللبس في الإعراب التقديري أو في الإعراب المحلي. المقصود بالإعراب التقديري الإعراب بحركات مقدرة كموسى وعيسى والقاضي وصديقي الذي عرفناه. طيب ما المقصود بالإعراب المحلي؟ المقصود إعراب الأسماء المبنية، يقال مبني في محل كذا، أليس كذلك؟ الأسماء المبنية اسمه الإشارة، أقول مثلا نجح هذا، نقول هذا اسم إشارة مبني في محل رفع. فالإعراب المحلي أيضا لا يظهر. أنا أقول مثلا ضرب هذا هؤلاء، أحسن، يجب أن أقدم الفاعل، لأنك لو قلت ضرب هؤلاء هذا وأنت تقصد أن هؤلاء مفعول وأن هذا فاعل، ممكن واحد يضرب مجموعة، صحيح؟ ليس بعيدا، صحيح أم لا؟ صحيح. فنقول إذا قلنا ضرب هؤلاء هذا ونحن نقصد أن هؤلاء مفعول وأن هذا فاعل، فلن يعلم، بل الذي يأتي لذين أن هؤلاء فاعل وضربوا هذا، صحيح أم لا؟ فبسبب عدم ظهور الحركات التبس الأمر. هذا اسمه إعراب محلي، إعراب في المحل، هذا مرفوع في المحل وليس في اللفظ، وهؤلاء منصوب في المحل وليس في اللفظ. إذن قالوا اللبس بين الفاعل والمفعول يحصل إذا كان الإعراب تقديريا أو محليا. جميل. طيب لو قلت ضربت موسى ليلى، ما إعراب موسى؟ ضربت موسى ليلى فاعل، ضربت موسى، موسى فاعل، موسى مفعول، ضربت موسى ليلى، ها موسى طبعا تو التانيث، موسى مفعول وليلى أنت قلت في الإعراب التقديري لا يتقدم المفعول، لكن هناك دليل وهو ماذا؟ التاء. لذلك قالوا هناك زيادة، قالوا يتقدم الفاعل وجوبا ويتأخر المفعول إذا كان تقديم المفعول يسبب لبسا دون أن يكون هناك دليل، فإن كان هناك دليل يمنع اللبس فلا بأس، لا بأس أن نقدم المفعول ونؤخر الفاعل حتى ولو كان الإعراب تقديريا أو محليا. مفهوم هذا الكلام؟ ولو قلنا ضرب ليلى موسى، لا، هذا ضرب ليلى تكون ليلى مفعول، وفي دليل لأن ضرب، أحسنت، لأن ضرب مذكر، وليس هذا مما يجوز فيه التذكير، لأن ليلى حقيقي بدون فاصل، صحيح أم لا؟ فليلى مفعول. إذن ما دام هناك دليل فلا بأس، لا حرج. عفوا أستاذ، في الجملة الأولى يوجد فاصل، قلنا ضربت موسى ليلى، جميل، لكن لابد أن يكون الفاعل ليلى على كل حال. نعم، ولكن هناك يوجد فاصل، الآن نخرج من هذه المسألة، نرجع إلى الحقيقي المؤنث الحقيقي، وقلنا بدون فاصل أو يكون ضمير مستتر يرد الى المؤنث حقيقه يجب التانيث. نعم، ولكن هنا يوجد فصل بين لا بس يجوز التانيث مع الفاصل، يجوز التانيث. هذا التأنيث يدل بوجود يعني أنا لو قلت ضربت موسى ليلى والفاعل ليلى لا بأس، هذا التأنيث جائز، لكن على كل حال هو دليل على أن ليلى فاعل وأن موسى ليس فاعل. لكن لو قلت ضرب موسى ليلى وأنا أقصد أن موسى مفعول فلا يصلح، لأن هذا يسبب ماذا؟ لبس. فالظاهر أن موسى سيكون فاعل لأن فعل ضرب مذكر. واضح الكلام؟ فهنا إذا أردت ليلى فاعلا فقل ضربت ليلى موسى، لابد أن تقدم الفاعل، وإذا قدمت وجب التأنيث. المهم على كل حال اعرف القاعدة العامة، وأنت بعد ذلك ستمثل كما تشاء. إذا كان تقديم المفعول على الفاعل يسبب لبسا امتنع، إلا إذا كان هناك دليل. مثال آخر، نقول أكل الكمثرى موسى، الكمثرى فاكهة، أكل الكمثرى موسى، ما الفاعل؟ موسى. طبعا موسى والكمثرى، والدليل أكل. هل يمكن أن تكون الكمثرى فاعل؟ هي أكلت موسى، صحيح أم لا؟ الفاعل واضح. فالإعراب تقديري، لكن هناك دليل وهو العقل. نعم ليس واجب أن يكون الدليل حسنت لفظ. سنبين هذا الآن، هذه الأمثلة سنأخذ منها القاعدة بعد قليل. هذه طريقة اسمها طريقة الاستنباط، أن تذكر أولا الأمثلة وبعد ذلك أنت والمخاطب من خلال الأمثلة ومن خلال الفهم يسهل عليه أن يخرج الحكم. لكن إذا ذكرت الحكم فقلت لك مثلا إلا إذا كان هناك دليل، والدليل نوعان، دليل لفظي ودليل معنوي، ثم بعد ذلك أقول لك والدليل اللفظي كمثل كذا، ربما يكون الأمر ثقيل. لكن الأمثلة وتشد انتباه السامع وتجعله يفكر معك ويصل معك إلى الحكم، وفي النهاية تعطيه القاعدة سهلة. نعم تمام، هذه طريقة النحو الواضح. في النحو الواضح يبدأ بالأمثلة، كتاب جميل جدا، يبدأ الدرس بالأمثلة. مثلا المفعول المطلق لا يبدأ بالقاعدة، لا يقول لك المفعول المطلق مصدر منصوب حكم كذا وأنواع كذا، لا يبدأ بالأمثلة، يقول لك باب المفعول المطلق أمثلة، ضربت زيدا ضربا، ثم بعد ذلك مع أمثلة 5 6 7 كما يكون، يقول لك انظر لهذه الأمثلة وانظر إلى الكلمة كذا المصدر، فقد جاء منصوبا وقبله فعل من لفظه، وبعد يأخذك شيئا شيئا حتى يوصلك إلى ماذا؟ إلى القاعدة المطلوبة، فيجعلك تفكر معه. تمام؟ فلو قلنا أكل الكمثرى موسى، هل يمكن أن يكون الكمثرى فاعلا؟ لا، هذا لا يمكن، لا يأكل بل يؤكل، فالكمثرى مفعول وموسى فاعل. طيب الإعراب هنا مقدر، ومع ذلك جاز التقديم بسبب وجود ماذا؟ دليل. لذلك قالوا يجب تقديم الفاعل إذا كان تقديم المفعول يسبب لبسا وليس هناك دليل يزيل اللبس، وهذا يكون في الإعراب التقديري أو الإعراب المحلي. قالوا فإن كان هناك دليل يمنع اللبس فلا مانع من تقديم المفعول وتأخير الفاعل حتى ولو كان الإعراب في التقدير. واضح هذا الكلام؟ قالوا والدليل نوعان، دليل لفظي ودليل معنوي. الدليل اللفظي كمثل ضربت موسى ليل. التاء دليل ماذا؟ لفظي على تقديم المفعول وأن وتأخير الفعل. والدليل المعنوي كما قلنا أكل الكمثرى موسى، هذا شيء عقلي معنوي، أي عقلي نعقله نفهم. كذلك من الدليل اللفظي مثلا، من الدليل اللفظي أن نقول ضرب هذا الطفل هؤلاء، ضرب هذا الطفل هؤلاء، فنفهم أن هذا مفعول مقدر لأننا قلت هذا الطفل، فجئت بالبدل منصوبة. ضرب هذا الطفل هؤلاء، قولي هذا وبعدها الطفل دليل على أن هذا مفعول به، لأن البدل الطفل جاء بعد هذا منصوب. لو قلت ضرب هذا هؤلاء لم أدري هو فاعل، هذا فاعل تمام، لكن إذا قلت ضرب هذا الطفل هؤلاء كان مفعول. هذا دليل ماذا؟ لفظ. نعم. مثال آخر للدليل المعنوي، قالوا أرضعت الصغرى الكبرى. أرضعت الصغرى الكبرى، لا يمكن أن تكون الصغرى فاعلة، لم تكن موجودة حين كانت الكبرى طفلة، صحيح أم لا؟ صحيح، لكن نعقل ونفهم أن الكبرى فاعل مؤخر وأن الصغرى مفعول مقدم. مفهوم هذا؟ جميل جدا. هذه المسألة الثالثة لتقديم الفاعل وجوبا. نعم، هذه الحالة الأولى وهي تقديم الفاعل وجوبا. الحالة الثانية تقديم المفعول وجوبا. تقديم المفعول وجوبا، المفعول به يتقدم وجوبا أيضا، وذلك في ثلاث حالات كالفاعل. وهذه حالات كالآتي: الحالة الأولى أن يكون المفعول ضميرا متصلا، بشرط أن يكون الفاعل غير ضمير متصل، قريبة من الفاعل هناك. يتقدم المفعول إذا كان ضميرا متصلا، كمثل ضربك زيد لابد أن نقدم، قابله محمد لابد أن نقدم المفعول، ولكن هنا شرط أن يكون الفاعل غير ضمير. أحسن، لأن الفاعل لو كان ضميرا لجاء قبل المفعول كما عرفنا قبل قليل. هناك لم نشترط، هناك قلنا أن يكون الفاعل ضميرا، ولم نقل بشرط أن يكون المفعول غير ضمير. لا، الفاعل إذا كان ضميرا تقدم حتى ولو كان المفعول ضميرا أيضا، صحيح أم لا؟ ضربتك، لكن في المفعول، المفعول إذا كان ضميرا لا يتقدم إلا إذا كان الفاعل غير ضمير. واضح؟ جميل. هذه المسألة الأولى شبيهة بمسألة الفاعل. المسألة الثانية قالوا أن يكون المفعول محصورا في الفاعل، رأينا مثلها أيضا. إذا كان المفعول محصورا في الفاعل وجب أن يتقدم، أقول ما حفظ البقرة إلا زيد، فحفظ البقرة محصور في زيد. لكن إذا قدمنا الفاعل فقلنا ما حفظ زيد إلا البقرة، فهذا له معنى آخر لا نريده، أنا لا أريد هذا المعنى. مفهوم يا إخوان؟ جميل. فمسألة الضمير المتصل موجودة في الفاعل والمفعول، ومسألة الحصر موجودة في الفاعل والمفعول. المختلف هو المسألة الثالثة، تختلف هنا عن باب الفاعل. المسألة الثالثة لتقديم المفعول، قالوا أن يتصل بالفاعل ضمير يرجع للمفعول، أن يتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول، كمثل بنى البيت صاحبه، أسأل من بنى هذا البيت، فتقول بنى البيت صاحبه، أي بنى البيت صاحب البيت، فالبيت مفعول وصاحبه فاعل، والفاعل صاحبه اتصل به ضمير يعود إلى المفعول، أليس كذلك؟ عندئذ يجب أن تقدم المفعول، عندئذ يجب أن تقدم ماذا؟ المفعول، لابد. طيب مثال هذا قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فإبراهيم مفعول وربه فاعل ومعه ضمير يعود إلى المفعول، يجب أن يتقدم المفعول. كيف تفعل إعراب الضمير؟ مضاف إليه. هنا السؤال عفوا، إذا كان صاحبه في هذه الجملة صاحبه يكون نعت سببي، إذا اتبع في الإعراب نفس الجملة لا يصلح هذا، لابد من الجملة من فاعل، كيف تقول بنى البيت صاحبه؟ ما إعراب صاحبه؟ لا يصلح هذا. تمام؟ فإذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول وجب تقديم المفعول. طيب قد يسأل أحدنا، طب ما المشكلة يعني إذا تأخر المفعول؟ ما المشكلة إذا قلنا بنى صاحبه البيت؟ جميل، هم قالوا هناك هي مسألة في الحقيقة لكن ستأتي في الألفية إن شاء الله. يقولون إذا قيل بنى صاحبه البيت أصبح الضمير، طبعا الضمير يعود إلى البيت، لكن قالوا أصبح الضمير يعود إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا شيء ممنوع في اللغة. هذه مسألة ستأتي إن شاء الله، يعني لا تشغل نفسك، المهم أنك عرفت الحكم. إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول وجب تقديم المفعول. ما العلة؟ قالوا لأنه لو تأخر المفعول لعاد الضمير إليه، وبهذا يعود الضمير إلى متأخر اللفظ ورتبة، وهذا لا يجوز. المهم، طيب لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنه لا يكون مفيدا، سيسبب لبسا. إذا قلت بنى صاحبه البيت لا يلزم أن نفهم أن المقصود صاحبه أنه صاحب البيت، يعني إذا قلت بنى البيت صاحبه فهم أن هذا صاحب ماذا؟ البيت. لكن إذا قلت بنى صاحبه البيت ربما يحتمل بنى صاحب زيد البيت، بنى صاحب المال البيت، لا يظهر بوضوح أن الهاء تعود إلى البيت، فلذلك قالوا لا يصلح هذا. المهم أنها مسألة يقال فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا شيء ممنوع عند النحاة لا يجوز، وإن كان فيه خلاف، يعني بعض النحاة قال إذا قلت بنى صاحبه البيت فلا بأس، هذا مذهب الكوفيين، الذين قالوا يجب تقديم المفعول هم البصريون، وأما الكوفيون فقالوا ليس بواجب، قالوا نعم هذا الغالب، لكن لو قدمت الفاعل وأخرت المفعول فلا بأس. واستدلوا على ذلك بأمثلة كثيرة من الشعر، بأمثلة كثيرة، ليس بمثال ولا مثال، ممكن تصل إلى 10 أبيات من الشعر. لذلك محمد محي الدين رحمه الله في شرح الألفية رجح رأي الكوفيين، قال هناك شواهد تدل على الجواز فلماذا نمنع. أعطيك مثالا، قال الشاعر: لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. مصعب هذا هو مصعب بن الزبير رضي الله عنه، أخو عبد الله بن الزبير، ابن الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام، يعني هو ناصري يعني ينصره. والزبير بن العوام زوجه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أسماء، فخالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر، فأمه أسماء، فهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها. فسيدة عائشة زوج النبي خالة عبد الله بن الزبير، وخالة مصعب، عبد الله صحابي، وأما مصعب فهو تابع لم يرى النبي. عبد الله بن الزبير هذا أول مولود ولد في المدينة، ولدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. أخوه مصعب لم يكن صحابيا، لم يرى النبي، فكان تابعي، وكان رجلا من الصالحين، وكان محبا لخالته، وروى عنها الكثير من الأحاديث سيدة عائشة رضي الله عنه. وحصلت فتنة بعد موت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد أن قتل ولي معاوية رضي الله عنه الخلافة، ثم بعد معاوية، بعد أن مات معاوية، أراد عبد الله بن الزبير أن يكون خليفة، وبايعه كثير من المسلمين، حتى إنه يعني ملك بلادا كثيرة وحكم بلادا كثيرة، لكنه في النهاية قتل، قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق. المهم، وكان ممن معه أخوه مصعب ابن الزبير رضي الله عنه، وكان معروفا بالشجاعة. فالذي قال هذا البيت قاله فيه، قال: لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا. ما معنى ذعروا؟ خافوا، ذعر أي خاف خوفا شديدا. وكاد لو ساعد المقدور ينتصر، أي كاد ينتصر لكن قتل. أنتم معي؟ يعني كان من الولاة لأخيه، أخوه كان الخليفة، بايعه الناس بالخلافة، وهو كان واليا لا أدري على الشام أو على، وحصلت يعني بنو أمية حصلت حرب فقتل فيها رضي الله عنه. فالشاهد قوله: لما رأى طالبوه مصعبا. الأصل لما رأى مصعبا طالبوه. ما معنى طالبوه؟ الذين يطلبونه يريدون قتله، يقولون: فلان يطلبه فلان، يعني يريد أن يقتله. فقال: لما رأى طالبوه مصعبا، فجاء بالفاعل ومعه ضمير أو مقدما، وأخر ماذا؟ المفعول. قال: لما رأى طالبوه مصعب، هذا يشبه بنى صاحبه البيت. الأصل لما رأى مصعبا طالبوه، فهذا مثال يدل على أن المسألة تجوز، استدل به الكوفيون على الجواز. قالوا: نعم، الغالب أن يتقدم المفعول، لكن ليس واجبا، بل يجوز أن يتأخر. وهناك طبعا أمثلة أخرى لا أريد أن أطيل بذكره، فهذا مثال واحد يعني. في أي قرن لا يستشهد آخر الاستشهاد هو عام 150 من الهجرة. ماذا؟ يقولون حتى قريب من 300 من قال 150 تقريبا إلى الممشى في عيلة مستثمر. ماذا؟ آخر عصر الاستشهاد بالكلام هو عام 150 مطلقا. نعم هذا الذي المعروف عند العلماء. أنت قلت عام 300؟ لا تقريبا يقول 250 يقول الأصل 250؟ نعم. هذا بعيد جدا. هذا لا 150 من الهجر. لا يوجد شيء إلا الإمام الشافعي استشهد بكلامه. أنا لا أعرف ما قيل عن الإمام الشافعي، لكن هو يعني لا شك أنه كان يعني رجلا عربيا فصيح، لأن أخذنا في درس المعصمي الأصمعي. الأصمعي يقول أخذت شعر بني هزيل من الشافعي، وكان من يؤخذ عنه اللغة. ربما هذا أمر خاص بالشافعي، استثناء بإمام الشافعي. ربما هذا أمر خاص بالشافعي، يعني خلط العرب في السيرة الإمام الشافعي. نعم الإمام الشافعي كان رجلا فصيحا، عاش بين العرب، عاش وعرف اللغة منهم، أخذ عنهم مشافة، فربما الأمر خاص به. لكن المعروف أن عصر الاستشهاد ينتهي عند عام 150 من الهجرة. تمام. فإذا كان الأمر أقل من ذلك فلا يستشهد. حتى مثلا من الشعراء مثلا المشهورين المتنبي، شاعر اسمه المتنبي، أبو الطيب المتنبي، هذا كان في يعني عام 200 تقريبا 250، هذا لا يستشهد بشعر، ليس حجة، شعره ليس حجة. عندما يذكر يذكر على أنه مثال لا على أنه شاهد. هناك فرق بين المثال والشاهد. هذا مثال والشاهد والدليل. الشاهد والدليل. أقول لك والشاهد على ذلك قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. الشاهد على ذلك قول الشاعر لما رأى طالبوه مصعبا. وأما ما بعد ذلك فيقال ومثال ذلك قول الشاعر. تمام. طيب بهذا عرفنا تقديم المفعول وجوه. يبقى التقديم على سبيل الجواز في غير ما سبق. يتقدم المفعول جوازا في غير ما سبق. تقول كتب الدرس زيد، أو كتب زيد الدرس كما تشاء. واضح هذا؟ خلاص افتح كتابك. لا بقي صفحة قبل هذا. هذه الصفحة لم تقرأ. قال في الصفحة 49 بعد المئة ومنها أي من أحكام الفعل أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول، نحو قوله تعالى وورث سليمان داود. قال وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول. انتبه كما قلت هنا أشياء ناقصة كثيرة ونحن نكملها. قال وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا، نحو قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر. هنا جواز كمثل كتب الدرس زيد. ووجوبا نحو قوله تعالى شغلتنا أموالنا، وقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. ذكر حالتين فقط لتقديم المفعول، حالتين لتقديم المفعول جواب وجوبا. الأولى قوله تعالى شغلتنا أموالنا، هذه مسألة الضمير، فنا مفعول مقدم صحيح، وأموال فاعل مؤخر، مفهوم؟ مفهوم يا سيدي. والمسألة الأخرى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه المسألة، ولم يذكر مسألة الحصر، ولم يتكلم أصلا على تقديم الفاعل، هو تكلم فقط على تقديم المفعول جوازا وجوبا، ولم لم يذكر كل شيء. بهذا نكون قرأنا ما شرحنا، بقي شيء آخر وهو بقي في هذا الباب شيء واحد، وهو تقديم المفعول على الفعل والفاعل معه. هذه المسألة التي عرفنا هي تقديم المفعول على الفاعل وحده. نعم. هناك مسألة أخرى وهي تقديم المفعول على الفعل، وإذا تقدم على الفعل تقدم أيضا على الفعل، كقوله تعالى إياك نعبد. نعم، يقول تعالى إياك نعبد، هنا تقدم المفعول على الفعل، على الفعل عفوا، وقوله تعالى بل الله فاعبد أيضا تقدم المفعول على الفعل، وكقوله سبحانه وتعالى فأي آيات الله تنكرون، فأي هذا بالنص مفعول به، فأي آيات الله تنكرون، ففي هذه الأمثلة تقدم المفعول على الفعل والفاعل معا، فما أحكام هذا الأمر؟ لهذا الأمر أيضا ثلاث حالات، فقد يتقدم المفعول على الفعل وجوبا، وقد يتقدم جوازا، وقد يمتنع ولا يجوز. قد يتقدم المفعول على الفعل وجوبا، وقد يتقدم جوازا، وقد يمتنع ذلك، فمتى تكون كل حالة من هذه الحالات؟ هذا نعرفه بعد الصلاة إن شاء الله. قلنا بقي مسألة وهي تقديم المفعول على الفعل. نعم، قد يتقدم المفعول على الفعل كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى بل إياه تدعون، وقوله تعالى فأي آيات الله تنكرون، وقوله تعالى فريقا هدى. ففي كل هذه الآيات تقدم المفعول على الفعل، كما قال ابن مالك أيضا رحمه الله، قال والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. مشد أخطأ في فأي آيات نعم قال وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. هذه مسألتنا، أن يأتي المفعول قبل الفعل طبعا، إذا جاء قبل الفعل فكان من الضرورة أن يكون قبل الفعل. مفهوم؟ جميل. طيب الأصل كما نعلم أن يتأخر المفعول عن الفعل، ولكن قد يتقدم عليه جوازا أو وجوبا، وقد يمتنع. يعني قد يتقدم إما جوازا وإما وجوبا، وقد لا يجوز كما سنفصل. ولهذا فهناك كم حالة؟ ثلاث حالات: تقديم المفعول وجوبا، وامتناع تقديم المفعول أي لا يجوز، وجواز التقديم. وجوب تقديم، وجوب تأخير، جواز. تمام؟ نبدأ بالتقديم وجوبا. متى يجب أن يتقدم المفعول؟ قالوا في هذا في حالتين: يجب أن يتقدم المفعول على الفعل في مسألتين أو في حالتين. فما هما؟ الحالة الأولى قالوا أن يكون المفعول من الأسماء التي لها صدر الكلام، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. قالوا يجب أن يتقدم المفعول في حالتين: يتقدم على الفعل في حالتين، وهما ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون المفعول من الأسماء التي لها صدر الكلام. ما معنى هذا؟ هناك أسماء يجب أن تكون في أول الجملة مطلقة، كأسماء الاستفهام، هذه لا يجوز أن تتأخر. أقول لك: أين زيد؟ ولا يجوز: زيد أين؟ هذا خطأ، هذا خطأ طبعا. أقول لك: متى الدرس؟ ولا أقول: الدرس متى، كما يفعل بعضنا. بعضنا يفعل هذا، يقول: الدرس متى، الدرس أين؟ هذا خطأ. أسماء الاستفهام لها صدر الكلام. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنها يجب أن تكون في أول الجملة، فلا يأتي قبلها شيء. الصدارة، التقدم. كذلك أسماء الشرط يجب أن تكون في أول الكلام، فيقال لها، يقال لهذه الأسماء: الأسماء التي لها صدر الكلام، صدر الشيء بدايته، أو الأسماء التي لها الحق في الصدارة، حقها أن تتصدر، يعني أن تكون في البداية. الحمد لله يا دكتور. فإذا كان المفعول من هذه الأسماء فلا شك أنه يجب أن يتقدم، أليس كذلك؟ إذا كان المفعول اسما من هذه الأسماء التي لها صدر الكلام، كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، وجب أن يكون مقدم لأن لها صدر الكلام. كهذه الأمثلة أقول لك: من قابلته؟ من اسم استفهام في محل نصب وهو مفعول مقدم وجوب، هو مفعول أم لا؟ الأصل قابلت من، فقابل فعل والتاء فاعل، ومن مفعول، لكن يجب أن يتقدم، ولا يجوز أن تقول قابلت من. مفهوم؟ من هذا قوله سبحانه: فأي آيات الله تنكرون؟ سؤال: أي في غير القرآن، أي آيات الله تنكرون؟ يعني تنكرون ماذا؟ من في الأصل؟ فأي مفعول مقدم وجوبا لأنه استفهام، مفهوم. كذلك أسماء الشرط أقول لك: من تضرب؟ أضرب. من تضرب؟ الأصل تضرب من، تضرب أنت من، لكن لابد أن تقدمها من تضرب، فأنت فاعل للضرب، أنت تضرب، والمفعول من، يعني كأنك تقول: أي إنسان تضرب أضرب. في في نفس الجملة من تضربه أضربه من أصبح فاعل؟ لا يكون فاعل. مبتدأ استغفر الله. يجوز أن يكون مبتدأ ويجوز أن يكون مفعولا أيضا، لكن هذا باب اسمه باب اسمه باب الاشتغال سيأتي. يجوز بوجهين، أن تقول مبتدأ وأن تقول مفعول أيضا. من تضرب أضرب. لا هو يسأل إذا قيل من تضربه فجاء ضمير. هنا يجوز أن تقول من مبتدأ لأن الفعل معه معه مفعول، ويجوز أن تقول من مفعول لكن لفعل محذوف. هذا سيأتي إن شاء الله. اسمه باب الاشتغال. كما أقول زيدا ضربته، زيدا مفعول لضربته، فإذا قلت زيدا ضربته جاز أن تقول مفعول لفعل المحذوف ضربته زيدا ضربته، وجاز أن تقول زيد ضربته. سيأتي لا تتعجل. المهم من هنا اسم شرط وهو مفعول مقدم وجوبا. لماذا؟ لأن له صدر الكلام مفهوم. من هذا قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هل هناك فرق؟ الله هو الرحمن والرحمن هو الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كل الأسماء تدل عليه سبحانه، الرحمن الرحيم العزيز الجبار. فقال تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا هذا مفعول للفعل تدعو، الأصل تدعو، تدعون أيا. هذه الحالة الأولى أن يكون المفعول من الأسماء التي لها صدر الكلام في الآية. فأي المفعول أي والفاء هذا بحسب ما قبلها من ألفاظ الصدارة فقط. هناك أشياء أخرى لكن لا تكون مفعولة. هناك أشياء أخرى، هناك شيء اسمه ضمير الشأن. كل هذا يدخل في ألفاظ الصدارة، لكن لا يكون، لكن أنا أمثل للذي يكون مفعولا منه. هناك أشياء أخرى، ضمير الشأن، هناك الاسم المتصل بلام الابتداء، هناك الموصول الذي جاء في خبره الفاء، أشياء أخرى. يقول في أسماء الشرط فقط ما من وأي، والباقي لا يكون من مفعول. نعم صحيح. الأسماء الباقية تكون ظروفا زمانية أو مكانية أو حالا إذا كان كيفما. تمام جميل. طيب هذه المسألة الأولى لتقديم المفعول وجوب. هناك مسألة أخرى يجب فيها أن يتقدم المفعول، فما هي؟ قالوا إذا كان المفعول ضميرا منفصلا لو تأخر وجب اتصاله. قالوا يتقدم المفعول وجوبا إذا كان هذا المفعول ضميرا متصلا لو تأخر وجب اتصال. كيف؟ عرفنا الضمائر وعرفنا أحكامها من حيث الإعراب. فالضمير المنفصل الذي يكون مفعولا هو إيايا وإياك وإيانا. طيب إذا قلت إياك ضربت وأردت أن أجعل هذا المفعول متأخرا، فهل يبقى منفصلا؟ لا، سيتحول إلى اتصال. أقول ضربتك، طب أنا أريده منفصل، فماذا أفعل؟ أقدم. صحيح أم لا؟ أنا قلت إياك ضربت، هذا مفعول ضمير منفصل مفعول. طيب إذا تأخر هل يبقى منفصلا؟ لا، سيتصل. طيب أنا أريده منفصلا، إذا واجب عليك أن خلاص. هذه المسألة، هذه المسألة. قالوا يجب تقديم المفعول إذا كان ضميرا منفصلا لو تأخر وجب اتصاله. يعني إذا كان المفعول ضميرا متصل وتأخيره يجعله، إذا كان المفعول ضميرا منفصلا وتأخيره يجعله متصلا لا هذا يجب أن يتقدم حتى يبقى منفصل. أنا أريده منفصلا، إذن يجب أن تقدمه. مفهوم أم لا؟ يقولون أعطيتك إياه. أحسنت. ما الحكم هنا؟ هل يجب أن يتقدم؟ قالوا لا، لأن تأخيره لا يوجب اتصاله. أنا قلت عن الكتاب إياه أعطيتك، إياه ضمير منفصل، هل إذا تأخر يجب أن يتصل؟ لا، يجوز أن أقول أعطيتك إياه فيبقى منفصلا أيضا، هنا لا يجب تقديمه. ولكن لابد أن يدخل في الشروط مع ظن وأخواتها أو الفعل كأعطى ومنحى و... جميل جميل، واجب كل الشروط نعم نعم التي ذكرنا نعم. لكن هو يقصد يعني على ما فهمت من إشارته، إذا كان في قولنا إياك نعبد يجب أن يتقدم، فهل في قولنا أعطيتك إياه يجب أن يتقدم؟ سؤال هكذا؟ ليس بواجب، لا بأس أن تقول إياه أعطيتك وأعطيتك، لأنه يبقى منفصلا، لكن هنا إذا أردته منفصلا فأنت مضطر إلى تقديمه، لأنه لو تأخر فلن يبقى منفصلا. لذلك لم يقولوا أن يكون المفعول ضميرا منفصلا، لم يقولوا هذا فقط، لو قالوا أن يكون المفعول ضميرا منفصلا لكان واجبا أن نقدم كل ضمير منفصل، صحيح؟ لكن قالوا لا، أن يكون المفعول ضميرا منفصلا لو تأخر. ما هذا لو تقدم؟ قالوا أن يكون المفعول ضميرا منفصلا لو تأخر وجب اتصاله، يعني هذا هو الشرط، يعني ليس المفعول المنفصل يقدم مطلقا أو يقدم وجوبا مطلقا، بل لابد أن يكون تأخيره موجبا للاتصال، إذا كان موجبا للاتصال وجب أن تقدمه، لكن إذا لم يكن موجبا للاتصال جاز أن تقدمه وأن تؤخره، كمثل إياه أعطيتك وأعطيتك إياه. واضح؟ من هذا قوله سبحانه إياك نعبد، فهذا مفعول مقدم وجوب، لأنك لو أخرته في غير القرآن لقلت نعبدك. ومن هذا أيضا قوله تعالى بل إياه تدعو، يا رب إياك مفعول، ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوب، ونعبد فعل والفاعل نحن ضمير مستتر وجوب. هذه المسألة الأولى وهي تقديم المفعول وجوب. المسألة الأخرى تأخير المفعول وجوبا أو امتناع تقديم المفعول. إذا قلنا ضرب موسى عيسى، قبل قليل قلنا لا يتقدم المفعول على الفاعل لأن هذا يسبب لبس، صحيح؟ طيب إذا تقدم المفعول على الفعل فقلنا عيسى ضرب موسى، هل يظهر أنه مفعول؟ لا، سيظن أنه مبتدأ، صحيح أم لا؟ إذا قلنا عيسى ضرب موسى هو مفعول، لكن المخاطب سيظن أنه مبتدأ، وموسى فاعل، المخاطب سيظن أنه مفعول، فانظر إلى اللبس الذي حصل. التبس المفعول بالمبتدأ والتبس الفاعل بالمفعول، فأصبح الضارب مضروبا والمضروب ضاربا، إذا خلاص لا يجوز أن تقدم المفعول لأن تقديمه يسبب لبسه. كذلك ضرب هذا هؤلاء، أنتم معي؟ لو جعلنا هذا مثلا مفعول فقلنا هذا ضربه سيكون مبتدأ، نفس الإشكال، واضح الكلام؟ لذلك قالوا امتناع تقديم المفعول يكون ذلك إذا كان تقديم المفعول يسبب لبس، كمسألة الفاعل أيضا، وذلك في الإعراب التقديري أو المحلي. لكن إذا كان هناك دليل فلا بأس. إذا قلنا مثلا عيسى الصغيرة ضرب موسى، قولك الصغيرة دليل على أن عيسى مفعول مقدم، مفهوم لا؟ إذا جاء دليل فلا بأس. لفظي، لو قلنا عيسى الصغيرة ضرب موسى، فما إعراب عيسى؟ أحسنت، والدليل الصغيرة، أليس كذلك؟ لكن هكذا لا، لو قلت عيسى ضرب موسى لا يظهر أن عيسى مفعول لعدم وجود دليل. يشبه مسألة قبل قليل في الفاعل والمفعول ضرب موسى عيسى، لكن إذا كان هناك دليل فلا بأس. ممكن أقول مثلا دليل، ممكن أقول الكمثرى أكل موسى، لا بأس، دليل معنى. الصغرى أرضعت الكبرى، نفس الأمثلة، أصبح غير فصيح الأسلوب. لماذا؟ لا، ليس في مشكلة لهذا الكلام، ليس في مشكلة في الأذن، عجيب. لا، ليس بعجيب، يعني ما دام هناك دليل فلا حرج. عيسى الصغير ضرب موسى، يعني ضرب موسى عيسى الصغير، فكانت لا بأس، لا مشكلة فيه. يقول من كلام الفاصح والبالغ أن يكون فهم في الفهم سهل، لكن وما الصعوبة فيها؟ أنت عربي. طيب، إذن الحكم للعرب ليس للعجم. أنتم ليس لكم حكم إلا إذا كنتم ماهرين في لغتنا. تمام؟ نحن لا نتحاكم في لغتكم إلينا، وكذلك. تمام؟ طيب، يبقى مسألة تقديم المفعول جواز، هذا في غير ما سبق. يتقدم المفعول على الفعل جوازا في غير ما أقول زيدا ضرب محمد، زيدا ضرب محمد، أي ضرب محمد زيد. قال تعالى فريقا هدى، أي هدى فريق. قال تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كل هذا ورد، مفهوم. بهذا انتهى باب الفاعل بحمد الله بكل ما فيه من تفاصيل وزيادة. افتح كتابك. نعم، قال في صفحة 49، ومنها، عفوا قرأنا ومنها، قال وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جواز، نحو قوله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ووجوبا نحو قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون، لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام. كما ترى لم يذكر هذه التفاصيل. هذا باب الفاعل قد اكتمل بحمد الله تعالى، وانتهى كذلك درسنا اليوم.